السلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين. وبعد، روى الإمام أحمد ومسلم والنسائي وغيرهم من حديث الخليفة الراشد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. هذه المسائل الأربع التي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من تجرأ على ارتكابها. أولها ما يتعلق بالوالدين، وكان الحديث فيه شأني ما في الآية الماضية. الوالدان قرن الله جل وعلا حقهما بحقه، كما في قوله: اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وأمر بالإحسان إليهما، ووصى الإنسان بوالديه إحسانا. وفي سورة الإسراء فيها تفسير عظيم: وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، إلى آخر الآية. وفيها آية الوصايا العشر: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إلى غير ذلك. وقدم حاجتهما على الجهاد في سبيل الله، فإن رجلا جاء يستأذن الجهاد فقال له صلى الله عليه وسلم: أحي والداك أو أحدهما؟ قال: بل كلاهما. فقال صلى الله عليه وسلم: فيهما فجاهد. ومثل الإشارة إلى حديث الثلاثة الذين انطبق عليهم صخر في غار فلم يجدوا ما يتوجهون إلى الله به إلا ما ذكروا من أعمالهم ليفرج الله عنهم، لأنهم يئسوا من الخروج، مطر أزاح الآثار، وفم غار انغلق، فلا عمل إلا بالله جل وعلا. فكان من عمل أحدهم ما ذكره عن قيامه بحق والديه، إلى غير ذلك. فالوالدان لهم شأن، لهما شأن عظيم على الولد، ولذلك لم يأذن الله أن يصحب الإنسان من يدعوه إلى الكفر إلا الوالدان: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إليه. وأمر عقوقهما شأنه له شأن عظيم، ربما تسبب في الخاتمة السيئة إذا عق الولد أحد والديها وكليهما، ربما انجر الشؤم إلى عمله فيختم له والعياذ بالله بخاتمة سيئة. قد يكون صالحا عاملا لكن الأعمال بالخواتيم، كما في حديث إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. المسألة الثالثة في هذا الحديث الهام الصحيح المروي عن الخليفة الراشد علي رضي الله عنه: لعن من ذبح لغير الله. الذبح لغير الله شرك أكبر. يقول الله: قل إن صلاتي، إلى آخر الآية. يقول لما ذكر النسك: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فمن صرف شيء من هذا لغير الله صار شركا. فالذبح لغير الله جل وعلا شرك أكبر. واللعن كما سأل عنه سائل هو طرد من رحمة الله. لا شك أن من يطرد من رحمة الله يخيب ويخسر، نسأل الله العافية. لكن الشرك لا يرجى معه مغفرة إلا إذا تاب الإنسان منه قبل موته. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل ذنب عسى أن يغفر إلا الشرك بالله. الشرك بالله جل وعلا إذا مات الإنسان عليه لم ينفع صاحبه عمل. ولذلك ينبغي أن يحذر من الشرك الأصغر خشية أن يجر صاحبه إلى الشرك الأكبر. الشرك الأصغر مثل الرياء ومثل الحلف بغير الله، لكن الذبح لغير الله، الاستغاثة بغير الله، الفزع إلى غير الله بالدعاء، كمن يقول يا فلان، يا سيد فلان، يا كذا يا كذا. من مات على دعاء غير الله مات على الكفر. من ذبح لغير الله جل وعلا ولم يتب قبل موته مات على الكفر. أما إذا تاب فإن الله يقول وإني لغفار لمن تاب. ولهذا لما جاء عمرو بن العاص رضي الله عنه ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم وبسط يده صلى الله عليه وسلم ليبايعه، قال أشترط. قال ماذا؟ قال أن يغفر لما مضى وما سلف. قال يا عمرو أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله؟ فأكفر أهل الأرض بأنواع المكفرات من عبادة أصنام وعدوان وظلم وغير ذلك في حال كفره، إذا تاب إلى الله صادقا كفر توبته كل ما سبق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله. أما من مات على الذبح لغير الله جل وعلا ولم يتب فإنه داخل في حديث آية إن الله لا يغفر أن يشرك به. يغلط كثير من الخلق، يذبحون للأولياء ويقول هذه للولي نتقرب. لا ينفع أولئك ما زعموه. الله قال عن مشرك قريش إنهم يقولون ما نعبد يعني الأصنام إلا ليقربونا إلى الله زلفى. مشركوا العرب ذكر الله جل وعلا أحوالهم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، وذكر أنواعا من الأسئلة لو سئلوا لقالوا. لكن لما كانوا يشركون مع الله غيره لم ينفعهم ذلك، ولذلك لا ينفع الناس شركهم بغير الله ولو كان بأفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. بل لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، غضب صلى الله عليه وسلم وقال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. ولهذا الذبح عند بناء المنزل على عتبة المنزل هذا ذبح للجن للشياطين، إن لم يتب من ذلك مات ميتة جاهلية. الذبح للأولياء ومقاماته ما تسمى بالمقامات والعتبات كل ذلك من الشرك الأكبر. المسألة الثانية في هذا الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى محدثا. المحدث هو الذي يرتكب جرما يراد أن يؤخذ الحق منه من قتل نفس معصومة أو ارتكاب أي جرم يتطلب الأمر أن يعاقب عليه فيستجير بإنسان فيحميه ويحول بين من يريد إقامة الحق وبينه، فهذا ملعون. لعن الله من آوى محدثا، يعني من آواه من أجره وحماه من أن يأخذ الحق منه، سواء كان الحق لفرد من أفراد الناس كقتل كما تفعل بعض القبائل في الجاهلية، إذا استجار بهم قاتل أجاروه وقالوا أنت في جوارنا، وأمثال ذلك. من أجار محدثا من آواه فقد لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الواجب على كل إنسان أن يعين من يريد أن يقيم الحق والعدل على الظالمين والمجرمين، لا أن يكون حاميا لهم مجيرا لهم مانعا من إقامة الحق والعدل عليهم، لأن ذلك من الفساد في الأرض. وما أكثر ما يحصل شيء من ذلك، وخاصة في بعض أمور القتل، يذهب ليستجير فيجيره شخص زعيم أو غير ذلك، إذا أجاره إن كان أجاره لئلا تقع فتنة وسلمه للسلطة المسؤولة عن إقامة العدل، فلا يكون ذلك إيواء للمحدث، وإنما يكون تلافيا لما قد يوجد من فتنة، لأنه لو ترك الرائب إلى الانتقام من المحدث لربما نتج عن ذلك فوضى وقتل وهرج. فإذا كان الإنسان يؤويه ليسلمه للسلطة لا يكون مؤويا له مانعا من إقامة الحق عليه. وفي آخر هذا الحديث لعن الله من غير منار الأرض، والمقصود بها المراسيم والأوثان التي تجعل في حدود الأملاك، فمن غيرها ليأخذ من مال جاره ليزيح الوثن والرزى العازل عن مكانه حتى يأخذ منه، هذا ملعون بلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أخذ شيئا منا هذه الأموال والأملاك بغير حق يطوق ما يأخذه يوم القيامة من 7 أراضين. ولهذا يجب على الناس أن يحافظوا على علامات منتهيات الأملاك ولا يتساهل بها، حتى لا يقع من يتساهل في ذلك تحت طائلة وغائلة لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على من يرتكب هذا الجرم. يحصل كثيرا من ذلك، وربما تجرأ أحد من اليمين ليقتطع شيئا مما يطمع به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه لقي الله وهو عليه غضبان. ولهذا ينبغي لأهل الأملاك المتجاورين أن يحرصوا غاية الحرص على الابتعاد عن استلاب شيء ليس لهم، وأن لا يكون الواحد حريصا على تصديق نفسه، بل عليه أن يتثبت، وأن لا يقدم إلا بيقين، وأن لا يتجاوز إلى أخذ شيء يدعيه بلا سلطته وقدرته، بل لا بد أن يكون عن طريق السلطة المسؤولة والمعنية بإقامة العدل بين الناس وحماية حقوق بعضهم من بعض ليستمر الأمن والأمان والتعاون على حفظ الأموال وصيانتها والتنزه عن أخذ الأموال بغير حق. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. فمن أخذ شيئا بغير حقه دخل مع المفلسين، كما في حديث: ما تعدون المفلس؟ قالوا: من لا درهم عنده ولا متاع. فذكر من المفلسين من يأخذ مال هذا أو يضرب إلى آخره. هذه المسائل الأربعة ينبغي للمسلم، كل مسلم، أن يعتني بصيانة نفسه عنها والمحافظة على حراستها والبعد عن حماقة أو طيش أو طمع أو استعلاء وتكبر للوقوع فيها، لأن لعنة الله جل وعلا ليست بالأمر الهين، فمن لعن فقد خاب وخسر. فنسأل الله بأسمائه وصفاته أن يثبتنا جميعا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يعصمنا من كل سوء وبلاء وفتنة، وأن يصلح ذرياتنا ووافقهم لحسن بر آبائهم وذوي قراباتهم واحترام الرحم التي أمر الله أن توصل وحرم قطيعتها، كما نسأله جل وعلا أن يحمينا ويحمي بلادنا وجميع بلاد المسلمين من جميع مظاهر الشرك كبيره وصغيره، وأن يحمي بلادنا وبلاد المسلمين من الجور والظلم والطغيان والعدوان وأكل أموال الناس بالباطل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في جميع بلاد الإسلام بيد من يخافك ويتقيك ويرجوك ويرحم عبادك ويهتم بمصالحهم يا مجيب الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اشف مرضى المسلمين، وأشبع جائعهم، واكس عاريهم، وأمن خائفهم، وفك أسرى مأسورهم، وفرج كرب مكروبهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم أرنا عاجلا غير آجل، وأسمعنا عاجلا غير آجل ما تقر له أعين المؤمنين وتشقى له أعين الكافرين والمجرمين الظالمين. وأنزل عظيم بأسك وشديد وطأتك وأليم عقابك على المعتدين على بلاد المسلمين في فلسطين والعراق وأفغانستان وغير ذلك من بلاد المسلمين في كل مكان، وأرنا آثار ذلك عاجل غير آجل في عز الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر لنا ولأمواتنا وأحيائنا وخسائر قراباتنا وأخوان المسلمين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وأصلح يا ذا الجلال والإكرام ولاة الأمر، واجعلهم رعاة يخافونك ويرجونك وينصحون لعنادك ويحافظون على مصالحهم، وخص من وليت وأمر بلادنا هذه بمزيد من التوفيق والتسديد والصلاح والفلاح والتقى. اللهم شد انصر به الحق وأهله، واقمع به الباطل وأهله. اللهم أعز به دينك، وصد به عن هذه البلاد كل بلاء وفتنة، واجعله قدوة لولاة المسلمين في نصرة الحق وقمع الباطل يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة يقول: من آوى محدثا فهو ملعون، وهل المحدث هو المبتدع الذي يدعو إلى بدعته؟ محدث هذه بالألفاظ العربية نكرة تعم كل محدث شرا. من آواه ونصره أو حال بين السلطة وبين أخذ الحق منه يكون قد آوى محدثا. من دعا إلى ضلالة، إلى بدعة، من دعا إلى تفريق الأمة، من دعا إلى شرك أكبر، من دعا إلى فساد الأخلاق وانتشار الفوضى، وإشاعة الفواحش يكون محدثا، فلا يحل لأحد أن يحميه ويحول بين أخذ الحق منه أو قمعه عن باطله. نعم. هل هناك فضائل لشهر شعبان؟ شهر شعبان الذي كان يكثر صلى الله عليه وسلم من الصيام فيه، ولما سئل قال إنه شهر يغفل عنه بين رجب ورمضان. رجب أحد الأشهر الحرم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها 4 حرم، هذه الأربعة هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. ولما بينها صلى الله عليه وسلم ذكر بهذه التسمية وقال: ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. والسبب في تسميته رجب مضر أن مضر في الجاهلية تعظمه أكثر مما تعظم سائر الأشهر الحرم، بحيث لا يقدم أحد على قتل أحد أو حتى أخذ الثار منه في شهر رجب. ولذلك إذا دخل شهر رجب أحس بحرية التنقل في سائر ربوع جزيرة العرب، يسافر من أقصاها إلى أقصاها لا يخاف أحدا في شهر رجب لمزيد تعظيمه. والسبب الله أعلم أنه شهر واحد، وأما الأشهر الثلاثة فهي متوالية، يكون عندهم ملل من الاستمرار في إعطائها حقها من الحرمة. هل من نصيحة للنساء اللاتي يلبسن العباءات ذات الأكمام الضيقة؟ الحقيقة أنا لا أعرف هذه الأكمام الضيقة، لكن على المرأة أن تحرص على صيانة نفسها بحيث لا تبدي شيئا من محاسنها. فإذا كان أكمام ضيقة يخرج الكف ولا يسهل استعادته، أو غير ذلك إذا كانت تلبس لأجل إبداء ما كان خفيا، المرأة مأمورة أن تعتني بصيانة نفسها حفاظا على ما حرمها الله منها ورفقا بالآخرين لئلا يقعوا في شرك الفتن. والمرأة إذا خرجت من بيتها بحيث تفتن الناس تلعنها الملائكة. نعم. وما حكم تلبيس البنات الصغار اللباس القصير؟ هذا لا يحتاج إلى سؤال عن الحكم، هذا من المسخ والعياذ بالله، لأنك لا تدخل بلد عربي إلا أن يشاء الله إلا وتعرف الصغار من الفتيان ومن الفتيات. الفتيان تكون ألبستهم سابغة، والفتيات مشمرات، وهذا تربية والعياذ بالله على استقبال هذا اللباس كلما شبت الفتاة وكبرت، لأن ما ينشأ عليه الصغير يصعب عليه التحول عنه إذا كبر، فهذه من التربية القبيحة السيئة في بلاد الإسلام. يجب على الناس أن يعتنوا بحسن تربية أطفالهم. الولد يجعل ثوبه طويلا أو سراويله تغطي كعبيه حتى إذا كبر يعرف ذلك، يعرف هذا المنكر، ومعروف أن ما أسفل الكعبين ففي النار. فنسأل الله التوفيق والهداية. تقول السائلة: إذا صلت وأمامها امرأة حائض هل في ذلك شيء؟ لا علاقة لها بذلك، لا يؤثر على صلاتها كون الحائض جالسة بينها وبين القبلة، المهم أنها لا تكون في موضع سجودها. نعم. يقول: متى يهجر المسلم أخاه المسلم في هذا العصر؟ لا يحل المسلم أن يهجر أخاه المسلم إلا على ارتكاب معصية، إذا نهي المرتكب فلم ينتهي، وإلا فإنه جوار المسلم لأخيه المسلم أمر محرم. لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، وإذا تهاجرا لم ترفع حسناتهما في أيام عرض الأعمال في الاثنين والخميس. نعم. رجل غارم لا يستطيع قضاء الدين الذي عليه، هل يعطى من الزكاة علما بأن له قطعة أرض وسيارة وزوجته تملك ذهب وأثاث في البيت؟ إذا لم يجد صاحب الزكاة فقيرا محتاجا للنفقة وصار إما أن يعطي هذا ليقضي دينه، وإلا بقيت زكاته لا أحد يقبلها، جاز، وهذا أمر في هذا الوقت مستحيل. الإنسان قد لا يجد من يقبل صدقته في آخر الزمان عندما يفيض المال، ويخرج الرجل بصدقته ولا يجد من يأخذها، وإذا عرضها أحد قال: لو جئتني بالأمس لقبلته، أما الآن فلا حاجة لي فيها. نعم. يقول: في بلادنا نخشى على أنفسنا من إعفاء اللحية بسبب المضايقات التي يتعرضون لها الشباب الذين يعفون لحاهم، ونشهد الله أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: هل تشفع لنا محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في حالة التقصير في إحياء بعض السنن ومنها اللحية؟ الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية، من عجز على تطبيق السنة والله يعلم أنه عاجز يريد تطبيقها ولكنه عاجز، فالله عفو كريم لا يكلف الناس فوق طاقتهم. ما حكم الصلاة في مسجد فيه قبور قديمة ليس لها أثر؟ لا يصح أن يبنى المسجد على محل فيه قبور، إما أن تنبش القبور وإما أن يجتنب المسجد. يقول: وما حكم الصلاة في مسجد القبور في اتجاه القبلة وبين المقبرة والقبلة حائط المسجد السور ارتفاعه 1.5 متر؟ هذا في الحديث ليس بحائل، 1.5 متر يقف الرجل ويشاهد القبور، اما ان يجعل بين المسجد وبين هذه المقبرة طريق، وإلا يجتنب الصلاة في هذا المسجد. نعم. يقول: ما حكم شراء السيارة المهربة ولم تمر على الجمارك؟ الإقدام على شرائها تعريض للشخص للمساءلة وربما العقوبة، والمسلم ينبغي أن يتجنب التعرض للأخطار. نعم. يقول: ما هي أفضل الشهور لأداء العمرة، وهل تصح في السنة أكثر من مرة؟ أما جوازها أكثر من مرة فهو جائز، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وأما أي الشهور أفضل، فجميع شهور السنة مجال لأداء العمرة، حتى غير الحاج يوم عرفة يصلح يعتمر فيه. تقول السائلة: ما حكم استعمال اللولب لمنع الحمل؟ هو لا حرج فيه، لأن استعمال ما يمنع الحمل دل عليه العزل، فإن الصحابة رضي الله عنهم راهم يقولون: كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني لو كان ممنوعا لنبهنا على الكف عن ذلك. والعزل هو إلقاء النطفة خارج فرج المرأة.